الدرس الرابع من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، أيها الأخيار، فهذا هو الدرس الرابع من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع المسألة الثامنة، خطبة الناظم الطيب بن كيران رحمه الله، أو مقدمة الناظم، التي خصص لها أبيات ستة. وقفنا في الدرس الماضي وقفات مع البيت الأول منها، والآن مع البيت الثاني. قال رحمه الله: ثم صلاته على محمد أساس كل نعمة وسؤدد. أقول بعد أن حمد الناظم الله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا من نعمة البيان الذي نعبر به عما في ضمائرنا، والحال أننا لسنا على درجة واحدة من الاتفاق أو الاختلاف، لقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي وللاختلاف خلقهم، كما قال أهل التفسير. ها هو يثني بالصلاة على خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أساس كل نعمة وسؤدد. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع، بل هو ينبوع السيادة، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، بل هو سيد العالمين، كما جاءت بذلك النصوص القرآنية والنبوية. فلفظ محمد علم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محمود في الأرض وفي السماء. وأما صلاة الله في حقه فتشريف وزيادة تكريم، وأما في حق من دونه صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور فالرحمة، أي غايتها من إرادة الإنعام أو نفس الإنعام، وإنما أضيفت إليه تعالى. والحال أنه أمرنا أن نصلي عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لأن صلاتنا نحن المسلمين عليه إنما هي دعاء له بأن يصلي الله عليه، وهذا ما في مقدورنا. وبعبارة أخرى، نحن عاجزون عن امتثال هذا الأمر الذي هو صلوا عليه وسلموا تسليما. فلما عجزنا طلبنا من الله أن يصلي عليه، وفي ذلك دلالات عظيمة تدل على مكانة هذا النبي، هذا الرسول العظيم عند الله تبارك وتعالى. اقرأ قوله سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حقوق نعجز عن مكافأته عليها، لذلك وجب أن نرجع في ذلك إلى الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه، الذي هو القادر على كل ما يشاء، فهو الذي يكافيه عنا بما هو أهله. والخلاصة أننا عاجزون عن القيام بحقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أساس كل نعمة دينية كانت أو دنيوية وصلت إلينا، بل هو صلى الله عليه وسلم الأصل الأصيل في هذه النعم الظاهرة والباطنة التي وصلت إلينا من الله تبارك وتعالى دينا ودنيا. اللهم وفقنا إلى شكر النعم. وقد يقول قائل: من الذي سماه محمدا؟ وهل لذلك مقاصده؟ من المعلوم عندنا نحن المسلمين أن الذي سماه محمدا هو جده عبد المطلب في سابع ولادته، إلهام من الله تبارك وتعالى له، رجاء أن يحمد في الأرض وفي السماء وقد كان، بل سماه جده عبد المطلب محمدا في سابع ولادته، وعق عنه جريا على العادة العربية آنذاك. فلفظ محمد منقول من اسم مفعول حمد المشدد، وأما المخفف حمد، وأما المخفف حمد فاسم مفعوله محمود. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خص بهذا الاسم الجميل الذي يدل على المبالغة في كثرة المحامد، ولا شك أن لفظ محمد المضعف يدل على ذلك، كيف لا واسمه الشريف مشتق من اسمه تعالى المحمود. المحمود صفة وليس من الأسماء. أقول والمحمود ليس اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، بل صفة من صفاته جل وعلا، بل لم يرد ذلك في رواية، فلا يقال مثلا يا محمود ارزقنا. نعم، لو قيل في الدعاء يا محمودا على نعمائه بفتح النون وسكون العين، لو قيل في الدعاء يا محمودا على نعمائه ارزقنا فلا بأس به، والله أعلم. وهل تجوز التسمية بمحمود أم لا؟ فيه خلاف معروف، انظره في محله. يقول سيدنا حسان بن ثابت شاعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي مع اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق أي الله أو الإله، أي الله أو الإله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هذا وقد اختلف أهل العلم في نسبة هذه الأبيات على أقوال، فهناك من نسبها إلى سيدنا حسان رضي الله عنه وأرضاه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من نسبها إلى أبي طالب، وهناك من زعم أن كل منهما قاله، وعليه فهو من توافق الخواطر وتوارد الأفكار. وهناك من جمع فقال إنها لسيدنا حسان قالها منشئا، وأما أبو طالب فقالها منشدا ومتمثلا قول سيدنا حسان، فلعله حافظ كلام سيدنا حسان فتكلم بها منشدا لا منشئا. وفي هذا الجواب شيء من الصواب والله أعلم. والحاصل أن اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، أعني لفظ محمد، أعني محمدا، ذكر 4 مرات في القرآن الكريم، فهو من حمد المضعف، وأما محمود فمن حمد المخفف، واسم التفضيل أحمد، فمحمود لم يطلق على غيره سبحانه. وأما لفظ أحمد فقد ذكر 1 في القرآن الكريم، فهو اسم تفضيل كما علمت. والفرق بينهما بين محمد وأحمد من حيث الصيغة والمبنى أن محمدا اسم مفعول من حمد، وأما أحمد فاسم تفضيل كما ذكرنا غير مرة. هذا من حيث الصيغة والمبنى. وأما من حيث المغزى والمعنى فإن محمدا يكون الفعل واقعا عليه من الخلق المخلوقات، فهم يحمدونه صلى الله عليه وسلم. وأما في لفظ أحمد فإن الفعل يكون واقعا منه صلى الله عليه وسلم، فهو أي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا أحمد الناس لله عز وجل. ويصح أن يكون معنى أحمد الناس أنه أحق الناس أن يحمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد معناه حمد بالفعل، وأما أحمد فهو أحمد الناس لله سبحانه أو أحق الناس أن يحمد. كذا قيل. أيها الإخوة الطلبة الأبرار والمستمعون الأخيار، لقد دردشنا سابقا حول أمور تتعلق بمعاني الصلاة في هذا المقام، انطلاقا من قول الناظم رحمه الله: ثم صلاته على محمد. والخلاصة أن الصلاة من الله عليه صلى الله عليه وسلم التشريف والتعظيم له وزيادة التكرمة، بل معناها ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. وبه قال أبو العالية: وأن معنى الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا أننا نطلب من الله أن يثني عليه، وأن الصلاة من الله في حق من دونه الرحمة، لكنه قول ضعيف وإن كان هو المشهور. يرده العطف في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أقول: فلو كان الأمر كذلك لصار المعنى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. وقد تقرر أن العطف يقتضي المغايرة، انظر كتب النحو. ومن جهة أخرى أنه قد تقرر أيضا في علم الأصول أن التأسيس مقدم على التوكيد عند التعارض طبعا. انظر هذه القاعدة عند الشريف التلمساني رحمه الله في المفتاح: وكلام الله عز وجل منزه عن العبث، بل هو في قمة الفصاحة والبيان. لذلك أدعوك أن تحرر الموضوع مستعينا به سبحانه وتعالى أولا، ومنقبا على الفوائد والضرر في المسألة من كتب أهل العلم ثانية. ولعل ابن هشام عرف الصلاة في اللغة بأنها العطف وليس الدعاء كما هو مشهور: افتح أذنيك وستجد ضالتك. وخلاصة الخلاصة أن الصلاة من الله عليه، أي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبارة عن التشريف والتعظيم والثناء عليه في الملأ الأعلى كما قال به أبو العالية، وأن الصلاة في حق من دونه الرحمة المقرونة بالتعظيم كما ذكرنا سابقا، لكنه قول ضعيف كما علمت. يرده العطف في الآية الكريمة السابقة من سورة البقرة: وهكذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا تجاهه، فهي ثناء بمعنى أننا نطلب من الله أن يثني عليه، وأن الصلاة من الملائكة الاستغفار ومن الأدميين الدعاء. هذا ما يتعلق بالكلام على قول الناظم رحمه الله: ثم صلاته على محمد. عندي تساؤل: لماذا لم يقل الناظم رحمه الله ثم صلاته وسلامه معا، ثم صلاته وسلامه على محمد؟ هل نقول إن الكلام من باب حث الواو مع ما عطفت، كما في قوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي والبرد؟ وعليه فقول الناظم من هذا الباب، والمعنى ثم صلاته وسلامه على محمد، وهذا واضح جدا. أم أنه اكتفى بكتب الصلاة خطا ونطقا، بينما ذكر السلام نطقا ولفظا لا خطا، كما أجاب به الإمام الزرقاني في خطبة شرح المختصر، فرارا مما نقله الشيخ زروق رحمه الله من القول بالكراهة بإفراد أحدهما عن الآخر عن الصلاة والسلام؟ أم أنه فعل ذلك لأنه لا كراهة في إفراد أحدهما عن الآخر، كما قاله الأجهوري رحمه الله ونقله الصبان، ومثله ما قاله الهلالي رحمه الله على ظاهر المذهب؟ فهذه الأجوبة وقد ذكرها المحشي العمراني رحمه الله، لقد ذكرها المحشي العمراني رحمه الله، عبارة عن تخريجات معقولة لهذا التساؤل السابق. لماذا قال الناظم ثم صلاته على محمد ولم يقل وسلامه؟ وبعبارة أخرى، لماذا اقتصر على الصلاة عليه دون السلام؟ ولا شك أنك قد عرفت نوعا من الجواب. انظر كتب المصطلح تجد ضالتك، وانظر أيضا كلام المفسرين حول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وستجد أجوبة أخرى بما نحن فيه. قال رحمه الله: ثم صلاته على محمد أساس كل نعمة وسؤدد. فقوله أساسي هو بدل وليس نعتا، بل لا يصح أن يكون نعتا. لماذا؟ لأنه نكرة، ولفظ محمد هنا معرفة، بل هو علم. وقد تقرر عند النحويين أن المعرفة لا تنعت بالنكرة، وقد تقرر أيضا أن المبدل منه في نية الطرح. فإذا اختبرنا هذه القاعدة النحوية هنا أيضا، جاءت النتيجة على هذا الشكل: ثم صلاته على أساس كل نعمة وسؤدد. صح المعنى. إذن لقد قمنا بحذف كلمة محمد الذي هو علم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مبدل منه، وتركنا البدل ولم يتغير المعنى، فهو بدل لا نعت. ثم هناك براعة فائقة أخرى تضاف إلى البراعتين السابقتين الفائقتين، بيانها أن قول الناظم رحمه الله أساسي أي أصلي كل نعمة وسؤدد لا تعجل، فليس هذا المعنى المقصود بالبراعة، بل هناك معنى آخر، وهو الإشارة إلى مؤلف لجار الله الزمخشري المعتزلي في جزئيات المجاز أسماه أساس البلاغة، سماه أساس البلاغة، وموضوعه المفردات اللغوية واستعمالاتها. وحقا إن هذا الكتاب أساس، ومن لم يحرص على امتلاكه أو على الأقل على قراءته ولو من الشيخ جوجل فليس له أساس. حفظكم الله من كل باس ومن شر الوسواس الخناس. وبهذا ينتهي الكلام على البيت الثاني: ثم صلاته على محمد أساس كل نعمة وسؤدد. أساسي عن طريق البدلية، أساس أو أساس على القطع، ونظيره ما يتعلق بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من وجوه إعرابية معروفة جائزة كانت أو ممنوعة عند النحويين. انتهى الدرس الرابع، وإلى الدرس الخامس بحول الله وقوته. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 16 في شهر ذي القعدة 1438 هجرية، 8 في 8 2017، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.